بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 61. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخيرك. مساك الله بالخير. مساك الله بالخيرات والبركات. كيف حال أستاذنا؟ الحمد لله بخير. كيف أنت؟ الحمد لله رب العالمين. كيف عيالك؟ كلهم بخير الحمد لله. الحمد لله. أستاذي. نعم. أحد إخواننا في عنده سؤال حول إنه رجل يريد شراء عملة، انها رخصت الان بالسوق، يعني سوقها صار رخيص جدا، على اساس انه بس يرتفع السعر يبيع هذه العملة، طبعا عملة ورقية، فهل يجوز ذلك؟ لا راجع يجوز ذلك. ما دليل ذلك استاذنا؟ شو الدليل على هذا؟ دليل يعني يحتاج الى مقدمات ويحتاج الى علم. نعم، هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، قيمتها بالنسبة للذهب المدخر لها، مفهوم؟ نعم انا اسمعك استاذي. ايه بس مفهوم ولا ايه؟ اعد مرة ثانية. قلت انه فهم هذه المسألة فيه دقة. نعم، لأن هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية. أي نعم. يعني الورق الأبيض السادة تنتفع منه أكثر من هذا الورق المطبوع. أي نعم. لكن قيمتها اعتبارية. أي نعم، نعم، فهمت الآن. تختلف القيمة باختلاف البلاد والدول. نعم. فورقة مثلاً أصغر من أخرى بتكون قيمتها أغلى من الأخرى. واضح؟ واضح. طيب، إذن هذه قيمتها اعتبارية، وقيمتها بالنسبة للذهب المدخر لها. أي نعم. ونحن نشوف كل يوم بسعر، كل يوم بسعر. هاي الدائرة السورية مثلا لما اجيتنا البلاد كانت 10 دولارات سورية تساوي دينارا. اي نعم. هلا تساوي ربع دينار. الله اكبر. ايه، ما دام هي ليس لها قيمة ذاتية، قيمتها الذهب المقدر لها، شو الان ننتظر ترخص لحتى نبيع لما تغلى الى اخره؟ كأننا نبيع الذهب بالذهب. أي نعم. وبيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا على التساوي، مثل بمثل. نعم. لهذا السبب لا أرى متاجرة بالعملة الورقية. جزاك الله خير يا أستاذي. وإياك إن شاء الله. أستاذي الذي يأتي مراته من دبورها، هل يلزم غير الاستغفار والتوبة؟ نعم، إذا بينه وبين ربه، يعني بينه وبين ربه لا ما يلزم شيء. وإيش بينه وبين الناس مثلا إذا علم الحاكم؟ يفرق بينهما، يخلق تواطؤ من الطرفين. اي نعم. اما اذا كان مرغمة، كانت مرغمة وهو يأتيها رغما فيها، فهو يعتبر لوطي فيقتل. الله اكبر. الدين تصريف لما نجمع الاحاديث من لا يهمل اثر، فالساعي إذا إن شاء سلم فسجد، وإن شاء لم يسلم وسجد. شيخ. نعم. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العرش أو الكرسي؟ لا، ما في حديث في ذلك. نعم. حضركم في المسجد الآن سألني سؤال. امرأة وزوجها يعني تعالج كثيرا عند الأطباء وفي المستشفيات وكذا، يتم الإنجاب يعني والحمل، فكل هذه الطرق ما يعني ما وصلوا حتى الآن إلى أن هذه الزوجة تحمل. ما أفاد المعالجة؟ ما أفاد المعالجة. شو عم تسوي إن شاء الله؟ تأكلون أطراف؟ لا أفاد لكم. أكيد يعني. إيوة. راهم طبيب ثقة يعني مسلم، فقال لهم من الممكن إنه تتم عملية الحمل إن شاء الله. إنجاب. أي نعم الإنجاب، لكن هذا بتطلب شيء. نعمل عملية للزوجة ونستخرج المكان اللي فيه يعني بنزل المني الرحم. اي نعم. وين الطريق قال وين بنزل لزور انت الرحم ما بنعمل شيء الرحم مكانه البويضة راهو البويضة البويضة البويضة البويضة البويضة البويضة بيخرجوها البويضة بيخرجوها بتطيح من رحم ما بتحضر مكانه الرحم جمعين ما تعرضوا لي الشيء حديث عاد لسه ايوه هذا هو بنحكيها اسكت انت خلي ابو عبد الله يحكي لك المسألة فياخذوا المني من الرجل ويضعونه في الرويضة ثم يرجعونه الى الزوجة ويعملوا لها العملية ثم تحمل وتنجب ان شاء الله. ما حكم هذا؟ والمني يوضع في المرأة يعني وطبيب ثقة وناس يعني جهود من هنا الى هنا. سؤالك عن ماذا؟ هل هذا يجوز؟ لماذا ما سأل عما قبل هذا؟ العملية؟ تفعلوا ما حكيت انت مقدمة عادي يفعلوا. نعم. ليش ما سألت عن هذا؟ ان حكم هذه المعالجة؟ ما عندي شبهة فيها. ما عندك ايه؟ شبهة. يعني ما عندك شبهة في جوازها؟ ولا في عدم جوازها؟ شبهة في انه يعني يعني الامر جائز والله اعلم. طيب. ان يتعارض في الانتهاء. طول بالك. قولك انه شمي يا عمسان ومعارك يعني قولك ما عندك شبه يعني ما تشوف في الجواز. نعم في الجواز ما فعله قبل. نعم اما هنا جاءك الشك. نعم بس هل ما فعله من قبل معروف عندك من الذهاب الى الطبيب والمعالجة؟ بلاش الذهاب الى الطبيب. نعم. يجوز الطبيب جاء اليهم. نعم. من المعالجة. معالجة. نعم. انت على علم عن نوعية المعالجة؟ نعم. شوية. قال يشف عليها ويبحث الوجود. رجل حالك لحالك. هذا جاهز؟ لا هذا غير جاهز. كيف ما عندك شك في الجواز؟ جزاك الله خير. هو كان قد كتب بحثا في هذا. اي نعم. في الكشف على انه اختار الطبيب واعماله وكذا. اه والله. لذلك قلت لك لماذا لم تسال عن جزاك الله خير. طيب ايه هذا؟ ما لك في حاجه تسالني. عن الخطوة الثانية هذه. شيخنا ما هو مستأخذ يعني يبدو والله أعلم إنه يعني اعتبر إنه الذهاب المرأة إلى الطبيب والطبيب هذا ضرورة للإنجاب الأولاد، أما في الحالة هذيك من الضرورة لا. لا هي نفي الطبيب شو الفرق؟ شو الذهاب سابقا لاحقا لخلف واحد. فبالذات مثلا هي دون مسألة الطبيب. يعني مثلا الآن نحن هنا. الآن نحن هنا مثلا مرضت امرأة وفي طبيب جنبنا ومرضها يعني مثلا ظهر انه متأثر جدا من المرض، هل نذهب الى طبيبة مثلا الى الزرقاء او كذا ونترك الطبيب الذي هنا القريب؟ يعني هذا هو الواجب انه كان في خطر، يعني مثلا الذي يظهر انه في خطر، الذي يظهر انه في خطر، إذا ظهر إنه في خطأ. السيدي خد شيء على حسب المواقف. نعم حسب المواقف. في خطأ بحيث يخشى أن ناخذ عند الرجل ويأتيها اليقين. نعم نعم. يجوز وإلا فلا. وهذا أمر تقديري. أعطيت الجواب أبو عبد الله. شو الجواب؟ الجواب إيه؟ وبسألني انه الاولى النقطة الاولى انه ما بجوز انتخاب للطبيب وتكشف عن نفسه، لكن السؤال الان انه اذا قلنا طبيب وطبيبي نفس المشكلة، الخلاف طبيبي على عورة المرأة وما محرم، لكن اذا فشد حرمة شيخ يقول في حاجة في حال يكون واحد يجي في مرة ذكر في بعض البيان هذا الموضوع هذا ما يسمى تحمل الندوب، قال الشيخ إلا يكون الطبيب والطبيب هم من يعالجوا أنفسهم وهم من يبدأوا يخوش هذا العمل، يعني يكون هم زوجين هم مسؤولين بالضبط ما شاء الله. أستاذنا لو يضطرب حيضها ولا يستقر، ذكرني أحد الأطباء من إخواننا قال له جيبها على المستشفى خلينا نكشف عنها بالمعيار الجديد التلفزيون ما بيجوز بمجرد هذا الأمر أن تشرف على عورتها، لأن ذلك لا يجوز إلا ضرورة، شو الضرورة هنا؟ بعدين قال شو ساوي؟ بسم الله أنا ما أدري، لكن يعني ذكروا في البال أنه لازم تسأل أمها، أبيوز يكون أصاب الأم لما كانت في نفس السن ما أصاب بنتها وتشوفوا كيف عالجتي القضية، وربما هذا دور لابد أن تمر به بعض الأفكار ثم يجول ويستقر الحيض ولا يضطرب. الشاهد عندكم معلومات مسموعات عن غير قضايا؟ انا على على على حداثه عهدي في مثل هذه الامور اعرف استاذ انه يعني كثير من النساء بجوز يكون عندهم مثلا اضطراب في العاده او في الحيض ثم بحبوب معينه حبوب يعني تفعل مثل هذا الشيء تجعل ال تقول يعني ايش يسموها ترتيب العادي او كذا تنظيم تنظيم العادي واحد من احمل فيه بس بعد الزواج لا لا لا غير حتى وجيبي نفس حبوب لتنظيم حبوب لتنظيم الدوره جيد الدكتوره جلح على المستحات هذه نقلت من الدكتوره بيقول يعني انه بعد الزواج العلاج الان بكشف الان العلاج بيقتضي بعض الكشف ليه؟ ذكرت بالنسبة لاضطراب الدورة الأيام إنه بالنسبة لحد تعرف البويضة نزولها وطلوعها وكذا بالحاجة لها شيء. أما أن ترغب دائما الدكتور إذا كان ما في تأثر إنه بعد الزواج العادة تنتظر، فإذا ما انتظمت بعد الزواج تعطيها حبوب منع حمل، لأن حبوب منع حمل تمنع زيج عادي تتركبها على الأيام، لأنه مرتب هذه الحبوب هذه منع الحمل مرتب على الأيام، فطالما هذه الحد تأخذها ما تجي. فصار الآن الحبوب اللي بتسووهم بتسألوك عنهم مرة بالحج وبأخر الدورة رابع بهالمنهاج هذا. هو الشيء اللي لازم نعرفه من بعض الطب هو مثل هذه البنت مسؤول عنها، لو تركت وشأنها شو مستقبلها من ناحية صحية؟ في عليها ضرر؟ لأنه قضية مخرجة الحيض هذا مذكور في كتب الفقه ولها يعني المعالجة خاصة من ناحية صلاتها وصيامها وصيام زوجها لها وإلى آخره. لكن البحث من ناحية طبية لو تركت هكذا، لأنه لما نقول نحن ما بيجوز أن نعرضها على الطبيب من أجل هذه القضية، هذا قائم على أساس أنه غير ضرر. لكن هل الأطباء يقولون لا هذا لو عاقبة سيئة جدا بالنسبة لصحة الفتاة هذه، فيترى في شيء من ذلك ولا لا؟ وهذا اللي كان احنا عرضناه على الدكتورة كمينة في احدى مواتنا طرم عن اشياء الهنة، فنقلنا الكلام للدكتورة كمينة فقالت ما في الا شغلة واحدة بس اللي هي حكاية عن ممكن بداية زواجها ما يتم حمل، وما ذكرت أعراض ثانية. هذا مثل العقم مش ضرورة. أي نعم هيك الدكتور. فريق من البسيط. هو الدكتور. فلما أتيت له بالحجة التي ذكرتها أن أبو معين في الحلية ولا البغو في شرح السنة ولا ذات فصل علو يقولون وهو صحيح وأخرجه البخاري، قال هذا كلام بمشي على الأطفال مش علي، لأنه هم يسوقون الإسناد ويقول هذا الإسناد صحيح، يعني إسنادهم للبخاري ومثل ما بقول أخرجه البخاري إسنادهم للبخاري مش مثل الذهبي أو أبو نعيم بيقول حدثنا فلان عن فلان بمر من إسناد البخاري بيقول، فهو لما يقول إسناده صحيح يعني نفس الإسناد، أما أخرجه البخاري عن حديث عن إسناد البخاري لا بس هذه بساطة، لأنه صاحب السنة اللي يخدمه بزعمه بيقول هذا حديث صحيح انتفق عليه. نعم صحيح. أنا إسناد. أنا ما هو أستاذ جبت لي شغلة أقوى من هيك. قلت له أستاذ أنت في تعليقاتك على تعريف الخلف للرجال السلام كنت تقول هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وهذاك بدون إسناد ذكر حديث فسكت. شوف هنا رسال بدون إسناد فوق. لا بس هذا أخي هو ذكر إسناد يعني محاولة خلاص يعني ما نعم ولا مبين إنه كلام هذا هنا حديث مسلم حديث صحيح أخرجه مسلم. لا ما زال نتحرك استاذ مسلم والله صار جلسة فيها فورا جورا المشوار هنا بسبب الجسر هذا. اي نعم انا رجع على اخر انا رجع قريبة بس ما معين و وقل ايه اخرين لزم العين التسعة بالمخيم. كثير من الاخوة يعني عندما نقول لهم هذه المسألة وكذا يقولون في كتب اللغة ان النمص هو أخذ شعر الحاجب، فما هو الدليل على منع أخذ شعر الأرجل؟ مين قال أنه في اللغة النمص هو أخذ شعر الحاجب فقط؟ وهكذا نقل عن أقريب الله كتاب كتاب اللغة للجنة ما مصر أعطمت هذا شعر هذا ما حتى المسك بعضهم يذكر نتف الحاجب وبعض منكم نتف الخدين، فقلت ان هذا ليس على سبيل الحصر وانما على سبيل التمثيل، مثال ان النص هو بوزن النتف لفظا ومعنى، النمص لا يختلف عن نتف ابدا وسط وزنا لفظا ومعنى. هذا بالنسبه لخلع الشرع عن الرجل بالنسبه للنساء موجود، هذا يعني باب تغيير خلق الله استاذ، في كل تغيير خلق الله. حجابي لا الحاجبي ولا الخدين الوجه، ما في اخي تفصيل في الدور. ثم تعليل معروف الحديث المغيرات لخلق الله الى احسن، نعم. اذا في العلة تغيير خلق الله لو كان من الارجل او لجين او كذا. في ايضا شيخنا مسألة الانفال، نعم. طبعا انت قلت انه نفس المنطال حرام، انا ما اقول حرام يعني بقول مكروه تحريما مراعاة اصطلاح العلماء، انه ما في عنه نص في تحريم الا موضوع التشبه من جهة وكونه محجم العورة من جهة اخرى. مطول استاذي نشوف خلص هو يعني القصد من السؤال، القصد من السؤال من بعض من الاخوه يعني بتستغرب هذه المساله وكذا. ليه؟ انه قال مثلا انه الصلاه في البنطال حرام مثلا، مكروه تحريما بيستغرب، يعني بقول لك مثلا مكروه عادي. ما جاوبتني. نعم. بيستغرب ان نقول مكروه تحريما؟ اذا استغرب انه نقول حرام، طيب اذا قلنا له مكروه تحريما؟ بيستغرب؟ طبعا بيستغربوا لانه يرى انها ما فيها شيء، لو قلنا مكروه تحريما غير بنستغرب، اذا هذا من اصل المثل البحث. نعم. كمان يستغرب. طيب هو شو بده يقول بقى اذا كان هذا غريب وهذا غريب، يعني جائز؟ انا ما فيها شيء. ما فيها شيء. نعم. وتحريم العوره ما فيها شيء؟ هذه لا يوجبون عليها تحريم العوره. شو بدنا بيجي؟ اما انه تشبه بالكفار يردون بقولهم ان النبي عليه السلام لما لبس هذا القميص والدجداش في زمنه مشاركهم فيه، فهم كانوا يلبسون نفس اللباس. الرسول اجاب عن هذا في حجاره المسلمه. نعم. هذا امر لا ينتهي. لما الإنسان بده يناقش موضوع من ناحية علمية له طريق، ولما بده يناقش لإقرار الواقع وتسليكه فهذا له طريق آخر منحرف عن الحق تماما. أولا ليش بتركوا الجانب اللي أنت عم تقول عنه ما بيجاوبوا عنه؟ ليش ما بيجاوبوا عنه؟ ما عنده جواب. إذن نحن بنقول لهم اتركوا هذا الشيء اللي بتتصوروا فيه عنكم الجواب، هاتوا نشوف هني شو رايكم، لانه نحن هدفنا من قولنا انه يكره البنطلون تحريما هو الابتعاد او تبعيد المسلمين عن هذا اللباس المقيت، فإن كان بيقنعهم كونوا في تشبه ماشي ما بيقنعون ناخذ العلة الثانية أنه يحجم العورة. فإذا اللي بيكون مخلص صحيح والله بالنسبة لقضية تحجيم العورة هذا كلام سليم ومسلم به، وإلا فإذا كان غرضهم من مجادلة في العلة الأولى قضية تشبه هو تسليك هذا الواقع السيء كما قلنا، سيكون مثالهم مثال بعض العوام اللي يكتبوا شر الدخان وبيسمعوا كلام طويل بتحريمه. ما هو الحكم الشرعي في سد الرحال الى القبور؟ المسجد

وبقية القدم مستور بالحذاء. طيب لما بدها تمشي ما راح يظهر ما فوق المستور بالحذاء، لا يمكن إلا أن يظهر. نعم عندما تمشي يظهر. لذلك سؤال غير عملي. عندك شك في جواز ركوب الحمارة؟ والله ما في شك ابدا. ما في شك؟ بس احكي لك اذا الشك جاء من اي نجاة. سيارة ليس هاي متنشرة. انا يمكن ما بدي سؤالي الاخير. انا كان سؤالي لك في عندك شك في جواز ركوب المرأة الحمارة؟ نعم. مو سيارة. انا ما عندي شك. اه. نسأل الان سؤال الثاني. ركوب السيارة اشرف لها واستر من الحمارة؟ نعم. السيارة. والله السيارة استر لا شك ولا ريب. يعني برضه ما اكثر من الجمل. إذن بيقول عن الرشام يسلم التم. نرجع من نقول ما انتهت. نرجع من نقول نعم. إذا كان ركوب السيارة أثر لها قياسا على ما ثبت لدينا من جواز ركوب الحمارة، شو بيبقى اشكال بقى؟ في جواز ركوب المرأة السيارة وسياقها لها، الاشكال طريق انه بجوز يبنشن الكفر الدولاب. أنا بقول من باب السيارة بجوز الحمارة تبنشر. بصير هذا ولا لا؟ طبعا ممكن. والجمل كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والجمل كذلك. وقصة وقوع الجمل وعليها صفية وقعت على الأرض وكان وراء رسول الله عليه السلام طلحة ركض هيك ألقى العباية على صفية وراء رسول الله عليه السلام طلحة ركض هيك ألقى العباية على صفية. هذه صار ممكن يصير مع غيرها. مع ذلك الرسول عليه السلام ما منع المرأة تركب الدابة. عند الشيخ يقول يا أخوانا وبعدين عم يهضم. الله يردود عليك يا أبو. الاحتمالات بقى طارئة لا قيمة لها مقابل هذا القياس الأولوي، لأنه أي احتمال يورد على ركوب المرأة السيارة هو وارد وأقوى بصورة أقوى على الدابة. في احتمال واحد أستاذ الله أعلم أنه مش وارد. من الآن إذا في مرأة سايقة سيارة صدمة واحد يجب أن تذهب إلى المقفر بنفسها، بينما الحمارة لا تصدم ولا يحكمها أي شيء مثل الركاب. هذا خطا. الحمارة بيوت تسفيس تدربي شو مسكين بعدين فيها الحمارة زي ما تطلع مع الصيانة يترك الحمارة بتقعد حلوة. لو سالت الجبل بدون رخصة ما بنشوها، لو سالت السيارة بدون رخصة بنشوها. أين عم نسمع؟ أستاذنا لأحوال الزمن يعني ورقة الدين الحمد لله وما شابه ذلك، هل تدخل قاعدة درء المفاسد في هذا الموطن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله معكم يا برادر. وصلت عليكم ملائكة. وين أفطرنا؟ وأفطر أنتكم الصائمون. كل اللحم صار الدم مني، ما أكلت رز، أكلت لحم. صحتين عافية. تضبط إلي أحد. كل من بركة شيخ كل. والله بركتك. قول معي صحيح. هذا اليوم قبل قبل ايد ابو ليلى بحكوا لانه عارف انه اليد اللي بتفوق الشيخ. بعدين ذكرت قصه قلت كذلك الصوت الذي قبل سكن شابا وقال قبل الفم الذي يقول لا اله الا الله اعوذ بالله منه. الله يسامحك. الجراب اللي أوردت لك دائري لأنه معنى هذا حين إلي يمنع المرأة من باب سلك الذريعة أنه تقود السيارة فمن باب أولى أن يمنعها أن تركب السيارة. لكن الظروف تقدر بقدرها لما يكون في ناس وجماعة وهون الضرورة ما تقدر شراب الزمن واحد. انت عم تحكي عن الزمن. نعم تربط عايزك باب سد الذريعة بزمننا هذا في اي معنى المرأة لا تسير بقصد. لكن لما يكون معها ناس يعني جماعة قل الفقر كثيرة الطبيعي. يعني مثلا لانه يعني الان مرض يسوق سيارة لحالها ممكن في منطقة كذا يخرجوا لها ناس موت. هذا في الصحراء ولا في المدينة؟ حتى في المدينة بعض المناطق النائية هيك. هذا يقال في أي سيارة يركبها امرأة أو امرأة ثانية بالإلا. وهذا إذا قيل معناها ضيقنا واسعا رحمة الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ما يمكن أن يتعرض إلى المرأة مثلا من أثناء القيادة أنها تصطدم بسيارة؟ أو كل شيء في ممكن كل شيء ممكن. بحثنا مثلا ما يكفي كل شيء ممكن يصير بالسيارة ممكن يصير بالدابة اللي راكبتها هي. ممكن إذا صار دابة مع دابة يؤدي إلى سجن عن صاحب الدابة. دابة مع دابة، دابة مع إنسان. أو دابة إذا دابتك دهمة واحد بياخذوك على السجن. يا أستاذ دخول الجنوب إلى الحمام البخار هل هذا يسقط عنه الجنابة؟ حمام بخار فقط. شو أنا حمام بخار؟ يعني يدخل في مكان مملوء بالبخار فإذا ما دخل في هذا المكان وبرودة جسمه والبخار حامي تكثفت قطرات الماء على جسمه من رأسه إلى أرضه. هادي استأذن لنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام وبركاته. كان بعض السلام وبركاته. السلام عليكم. هل تعتقد عربية انه تسلى؟ اذا نبتلى خمرا لا هو لا تحل. الله اكبر. لا تحل او ما اكبر. اسمه حماد. إيه؟ اسمه بلسل. بعدين قولك اسمه حماد خطا. اسمه حماد قولك اسمه حمام خطا لغتك. انت رجل عربي تخطي في اللغة منسي كثير وقت في اللغة العربية بس الأول بس إذا يجوز الرفع. هذا قولك إنه هذا اسمه حمام مثل اللي بيسمي الماء المخيط ماء. نعم. يبني عليه تراب. شوف انت من يا ابو ماهر اريد انك انه لا تفتح عن الجهة. نعم لكن اريد ان نبحث لغة شغل معي لا ما هو سألني مثلك في تسميتك للحمام هذا الحمام البخار واحتجاجك بأنه هذا حمام فقلت لك هذا خطأ مثلك مثل من يسمي الماء المقيد بماء ثم يبني عليه حكما شرعيا فيقول يجوز التطهر به فيقول هو ماء أنا أقول لا قولك هو ماء خطأ هو ماء مقيد وتقول مثلا ماء رخصوص ماء ليمون ماء كذا هذا هو التعبير العربي الصحيح فإذا هذا حمام بخار مش حمام ماء المهم يعني ما يبدو لي لكن يتحول إلى قطرات ماء ما يبدو لي أن هذا الذي يدخل ويتحول البخار إلى تقاطر ماء كما تقول نعم يبتل جسد كما تقول أن هذا اسمه فسد الوقت وخاصة نحن نرى أن المضمضة والاستنشاق لابد منهما فلعله من قوة البخار بيدخل بقى كذلك الرأس استرى ويصير المضمضة والاستنشاق كذلك العورة تعرف أن بعض العلماء يوجبون الدلكة بدك تمسك الإبريق باليد الشمال وكاس باليد اليمين خليك حط شوف تعرف تعرف عشان تملك ايوه ايوه هلا بتجي بتعطيني خليك خليك نص كاس جرعه ايوه بس مشان تتعلم على السني بارك الله فيك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة عليه قائم حي على الفلاح سامحك الله يا حي على الفلاح استغربناك آلفا الله أكبر الله أكبر لكن أي غيب يمكن ذاك الشرعية نوع ستك لا إله إلا الله هذا أخوك ما بتعلم السنة إنه يمسك الجميع الكاسة والشمال يصب يعطي بالشمال على ورد يمين بدك تعتني فيه إن شاء الله هلا هذا أنت مسؤول عنه كلكم راعين كلكم مسؤول على رعيتكم والله بتذكرهم بشغلة اليمين دائما بس عاد بده متابعة في مكتب بده متابعة شيخنا احنا هاي معلش

فهم يلقمون هذا الدرس لخطبة الجمعة، فلا يكون هناك فصل. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالفصل بين بين الفريضة وبين السنة، فمن باب أولى أن يكون هنا يعني هذا الاحتجاج مقبول له وجه أولى من بيت العنكبوت. لا وجه لا وجه له. هناك من يحتج هناك من يحتج الأثر المصحح إسناده عن أبي هريرة أنه كان يأخذ برمانتين كيف يحتج بأثر يخالف سنة الرسول عليه السلام؟ يقولون أن هو لا يخالفها، وإنما يبين أن المقصود بالحلقة يستحلق حلقات حلقات. كأنك ما سمعت الرد السابق الذكر. ايش معنى الكلام هذا؟ هم يقولون يعني احنا معليش يا اخي، هم يقولون قل انت، هم يقولون كذا فقل انت عليهم كذا، كل الذي سمعته. نعم. كيف يوفق بين هذا القول؟ دعك والتحلق، هلا بحث نمو التعلق كويس. هم يفسرون النهي عن التعلق بماذا؟ بفعل الحلق. ليس هكذا؟ إذن هنجتمع هيك والشيخ يقوم بالقي الدرس، صح؟ زال التعلق المزعوم في دعواهم. طيب، والاعتراضات اللي أوردناها أنفا شو صار فيها؟ خطرة قائمة. طيب، فإذا لماذا أنت أبقيت هذا إشكال قائما؟ ثم في حديث أخرى هي بالحديث نفسه، في رواية للحديث. نعم. نهى عن تحلق رواية للحديث. كويس. بعضهم احتج بأن طبعا ممن ينصر عدم الدرس، عدم الدرس، أن الذي روى هذا الحديث هو عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عاص، وهو تكلم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عبد الله بن عمرو بن عاص. وهو سكن مصر. فلعل الأثر أو هذه السنة لم تبلغ الصحابة الذين درسوا في المدينة، وأتى بشاهد له من صحيح مسلم أن ابن عمر كان يكرز ذراعة في زمن الرسول وأبي بكر وعمر، حتى جاءه أمر رافع بن خديجة أن الرسول نهى عن ذلك فانتهى. فهل هذا احتجاج مناسب أم غير مناسب؟ يهمنا يا أخي، شو فائدة هالكلام هذا كله؟ شو انبنى عليه؟ انبنى عليه اذا بلغ ابي هريره النهي، ابا هريره النهي، كيف يفعل هذا؟ شو عرفك انه بلغه؟ وليس هو انا بقول بلغه. طيب وانا بقول معك، لكن هذا التوجيه اللي عم توجهه بياكد لك انه ما بلغه؟ لا، الاصل انه الصحابي ما بيخالف الحديث. وانا قلت مره بعد ما درست شرد هذا الامر، ممكن انه ابن انه ابو هريره فعل هذا بامور عارضه، كما نقول بالنسبه للدعاء في خطبه الجمعه لا يشرع، لكن الامر العارض يشرع. لكن ما عندنا انه ابو هريره كان كل جمعه حياته كلها، ما في عندنا. طيب شيخنا في نفس الموضوع، طب ممكن نحتج على المخالفين بان النهي في الحديث يقتضي الفساد بهذه القاعدة الأصولية، كما أنه نهي عن البيع والشراء ومشدان الضالة، وكذلك نهي عن هذا الفعل، فكل هذه داخلة في نعم. ما يرد هذا الكلام؟ شو فساد؟ فساد ماذا؟ فساد الفعل في هذا الوقت. فساد الفعل شو فساد؟ عمل المنهي عن يعني من كتاب للإمام العلائي تبيين المراد في أن النهي يقتضي الفساد، يعني من هذا الباب. أي بس فما له علاقة بموضوع مسألة يتعلق بشهر إلا على رأي بحسب خدا متعلقة بالسنة مفهوم الحجاج من المرأة على زوجها تذكر في بعض الكتب لا تنتشط لا تبهن لا تخرج إلى آخره، وبدنا السنة في موضوع الحجاج. طيب هل العمل إذا كان بدعة ما يكون فاسد؟ محدث من حدث في أمرنا هذا لا يكون أبدل على فساده، وهذا ما له أصل بشرع، فهو عمل في غير وقت من يعمل. يعني باب آخر صار من هذا لا يجب، من هذا لا يجب. بالنسبة للمرأة تتوفى عن زوجها تمنع عن زينة، أما ألا تخرج لحاجتها أو ما تسمع صوتها أو نعم ذلك ما يقال، هذا ليس الواصل في الشمية في تجدد. يعني نعم شو عندك؟ مثل الصراط والله لحظة شوية أبو فادي سنضرب عن الكحل معك. كانت المرأة تكتحل لزوجها، إذا كانت المرأة تأخذ بالسنة وتكتحل لزوجها، الآن عندما تريد أن تخرج هل تكتحل من يعني يجوز لها أن تكتحل من جديد أم تخرج مما بقي في عينيها من الكحل؟ يجوز لها إذا كان قصدها تكتحي لبنات جنسها. فهمت؟ نعم مكان أخبار. نعم تكتحي لبنات جنسها عند الجور طريق نية. يعني المثل يرجع إلى النية طبعا. لذلك فرقنا بين التي تتزين زوجها والتي لا تتزين إلا إذا خرجت. نعم عامة النساء للأسف اليوم طبعا. في سؤال برضو أوصلنا أخونا أبو ليلى في الجواب لكن ما جواب الجواب الشافعي، نريد أن نسمع الآن إذا سمحت. متى يجوز أن تلعن المرأة التي تخرج كافية عادة؟